أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أشرك عن أشرك شديد يطلب النادو وهنا كمية عشرة لينا صهري هنا صار سنة تفسير القرآن الكريم هنا ككم ما طبنا أيضا أيضا الله بغل صدح يكنتم بكب اللابن أيا من سورة البقرة كمية أيضا الله بغل لحدن إيا اللابن واكوية بيهاي من السورة نفسها كمية وعاشر ككب اللابن أيا عاوة جزكي صداعات يكمل عن صدن كجزء القرآن الكريم كأوكا كومو تبجز أيائنا صلى ماتي جزكي صداعات بعاوة باللابنك عجل كعجل كي هروكو حيران ياي عجل كي هرائي يزيه قدن بيزي تلك آيات الله نطلوها عليك بالعب وإنك لمن المرسلين أيها قدن بيزي عجل كان تلك الرسل بك باللابن أيها وعايدا قواس خصوصا الى انه الى النفط ذاك الكر مريي لحكمة يعلمه عز وجل اشجع اباه قرار ايو او احمد لسيار مثل لسينين امثلا مركا ايضا انو شاكتاي مدبع الله توصول عبر سبحانه عز وجل خصوصا كلانا وحلو جري جري ملك جبريل عليه السلام أي الله جري جري الله هذا اللي جري ملك الله هذا اللي دائبا وما ليه عن توصول هذا اللي وامن قبا وقال أمان دائر حط ولا لو داجمه نبي الله موسى كميلا نبي محمد لا سماوات كلفه ليه اتكروا النبي وماشا اللي قيام الرسول نجرته ودرجه دائر هذا خسارة يسيبا عام لغا دقاي خصوصي كوري سميد برهل با الله جري جري إساق أمك إذين كيبا الله جري ودرجة ودائرة دولة وداجين كسارة إيشي خاتم الرسالة كي أدن بإسال لها دقي ودرجة دولة وداجين نبي الله إيسى معجزات بغن أيها اللكو قرقاري نبي الله إبراهيم خليل الرحمن بالله دقي نبي الله داود الملك والرسالة ومعرفة مناطق الطي شمبراء وحيكو عبدالله دمو يقيني نبي الله سليمان دبيله غيرين جري كل كاسرها صار رسوسا من وحلة جيئي أن متك كان الله سينين باجر تقال تعالى خبيوحوا إلى تلك طاس إشارة وإنك الله من المرسلين بيقول عيس عيد عشر كي ورودا بيسي مركاتها ربي يري سبحانه تلك طاس لغا ورهن الرسوسا الرسوس عجيبا لغا دري إذا قصروا بهاناتو كيمي بضن فضلنا وأنقر مريني بعضهم رسوس كاركوبان على بعض قارك كلك كرمريني مرك الرسوس ساسي وكلك الرية نبياشنا سيدو كلو ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض أيضا في الشرف في إسراء وتجدون ذا إذا مرك وكلك الرية ألا يقان إنه مرك تنو حلالين ويسو من الرسوس كلك عليسانو قارنا لغاتنا قارنا سودو وينو كاينو على علين ميسو كل قد رسول بينو وديهين وهو ذره ميسان هاي لكن مركي راعي نقطة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيينو كحر يرسان هاي كل كاسا رسول وهو ذقيميني إلا ما مركا فضيلة دانو كرسي يقان إنه إننا نقوم بابل لغيابا حضلنا وكر مرني بعضهم قاركو على بعض قارك كالكور كيسا أمثلة مركا رب نوشا جاي منهم من الرسل وحاكم إذا من قاربا كجيرا كلم الله إبتوس أولاه الله يصبر الملك لحين كموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام نبي موسى توس بإبا أولاه الله كما قال عز من قائل وكلم الله موسى تكليما نبي محمد نوال الله الله في ليلة الإسراء والمعراج جبريل وكهري يسجي إبا ولا هذا لي كل كعقار وحاجرة توصلوا لهذا لي كل قضلوا لما هذا لي ورفع يده وكري علي بعضهم رسوس قاركوت درجات بوكري علي كمحمد عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة الله قاضي بيت المقدس بان لمريي سماواتك لما لدافيي ميدان السلاة هاي وصد علي علي مسجده واتينا عيسى وعنو سيني إسيه ابن مريم مريم ويل كذا أضم جير النبي الله عيسى وإلا هدي أبجره وادعوهم لأعضائهم أن يقل لها إلا وإن أبيال قبله يارو إسهو أبا مالك إبن مريم ومريم ويل كذا البينات المعجزين عدعب وهو أوي أي أن عيسى سينيو كنت في النوال زكوت الزناية وعند أوصل إلى المعجزات وأيدناه عن عيسى كحوجيني بالروح القدس طهرنا النفتري الروح المقدسة سبيل وي عليه السلام كان يقف جنبه ويمشي معه حيث ما صار ماشي عيسى ومرمى سبيل ما لجري جري كذا صار رسوس إبوك لكرمرية ولو شاء الله هدي إبادونه ما اقتتل مدقى لمن الذين تذكر من بعدهم رسوس كدن بيجي هدي إبادونه ما اقتتل لمن الرسوس إن دي جوكته وقال لبن قبا رسوس مركي تقالب الله كيف سمايا رسوس إيوحي الدين إبال لديري ولا رميس المؤمنين نقوتا إيقول الرسوس إيوحي إبال لديري بيريسا نفذت قال النقوتا نفذا سامر كالله تقالب مشيئة الله يبيسا كل عدل ولو شاء الله هدي إبادونه مقتة لنا مدقى لمن الذين تدمدقى لمن من بعدهم رسوسا كدن بيي من بعد ما مدكا كذال أي جاءهم قرضا رسوسا كدن بيي دوتيمي البينات أرهما عاد عاد حقا مركي أغادين دمدد ما ينتقى لمن هدي إبادسيدا دونو لكن إبادسيدا لمن دوني ولكن يجب اختلفوا اختلاف ذلك كذا ليس خلاف أرك فمنهم من آمن ومنهم من كفر اختلاف يواك كل كوا مسألة القضاء والقدر حبيئونك اللي أبونا يلي أي قارنا أن إمام باللوغو تلقرين أي قال لما اللوغو تلقرين قارنا أن قال لما اللوغو تلقرين أي إيمانك اللوغو تلقرين وصدق الله إذ يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فبنا أساس النور سيجي إن أحدكم يجمع في بطن أمه يلوكم بي 40 نطفة ثم 40 علقة ثم 40 مضغة ثم ينفخ فيه الروح فيؤمر بكتب 4 كلمات أمرت على القرى عمره وأجله وشقي أو سعيد مكاسب العريقي شق إنا صار إيان درن وقال إيا سعيد مؤمن إنا تاي قلك ولكن إيا سيختلفوا تبكي إسخلافة وقلك رالي مانو والكفر لا خلافك بالله بنايا متألي الرسول الديني آخرون رميي قلك رمي ودعت بو مري من إنتي بو دانيي كان قلبو نخضي لبدا سامرك اللوبي لكن وحان ما سكجري مع اللبم من علوبي إن اللبم من جنس علوبات كاس ما سكو مجلتو تعاليم تأبا معها إلى وحو نوش إلي سبحانه إن إيمانك ولا اللوياي وصدق الله إذ يقول إنما المؤمنون إخوة يصنك رصد أولي وغوش إلي المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وكلا حتى ذنك علي وذن فيها جمع مدنه يالا إنه مؤمنك كل اللي تود حقرته انت اجدنبك وغفرة فمنهم محاكمة سيدي ليسوا خلافي تكي من قربا كميلا هم من حقه ميي ومنهم تكي وحاكمة من قربا كميلا كفر حقي بينيي ولو شاء الله هدي بدونه ما اقتتلوا ضدك ما تقلمين ولكن الله معبود حقا يفعل وحو سمايا ما يريد وحو استغربه لا اعتراض عليه فرق للمرء إذا هذا مطلق ليه مشي أمر أحمد نامبولي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد لقضائه ولا معقبا لحكمه وهو سريع الحزب. تلك تعال رسول الرسول فضلنا وأنكر مرنا بعضهم غير كضبان على بعض غيرك كلي الرسول ككر مرنا بتخصيصه كوميد الوقوة بعض غير كر مريني على منقبة الأمان كركت ليست لغيره أنمتك لراهي منهم وحاكم من الرسول من غاربا كجيرا كلم الله إبتو سورة أدلي أن ملكوا الله توتيرين بدون واسطة كمحمد وموسى ورضع إبوا كريا لي بعضهم رسوسا كاركوت درجات درجات كوذيبوا كريا لي كمحمد عليه الصلاة والسلام وآتينا وعن سيني عيسى النبي الله عيسى ابن مريم مريم أول كذا المعجزات البينات معجزين عدد كيبيا إلى كمهي والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله وإن تبكوا سمعين جيري وأيدناه عيسى وعن كحة جيني بروح القدس طهرنان النفتاريو ولو شاء الله حديئة بدونه مقتتل المدقى اللمين الذين دبت من بعدهم رسوسة كدن بيي من بعد ما مدقى قدال أي جاءت مطمد البينات والرموين على العد وحقين العديي باطل كين العديي صحيح العديي فاسد كين العديي حرافي حرام كين لك العديي بينات لكت ما عندك علمان ولكن يختلفوا بكي ويزدبان مرين إيمان يكبر ما ليسوا خلافي فمنهم محاكم إلى ذاتك من قارباك ملا أمن حق الرميي ومنهم ذاتك وحاكم إلى من قارباك ملا كفر قالوبي حقي بيني ديلي ولو شاء الله هديئة بدون ما اقتتلوا ومدوهما تقالمين لكن إلا تقالموا ألا قدر مسيحة الله أي يكون علي وصدق الله إذ يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلافك أي مرك إن الله باب الله وما يمضى ولكن الله نعبدك حقا يفعل وحو سمعيا ما يريد وحو يستقربه. يا أيها الذين آمنوا وانفقوا يا أيها الذين دتك آمنوا حقهم يأيو أنفقوا بحية مما كي وحكا بحية خزرناكم أن نؤذن كل في النيو وحد أذيك فكفى إليساته رزق من تفع به وحل لقفى إليساته دنبا رزق الليلة مركا كما كوبنا لغالة يمالك كلية علمه هو رزق عقله هو رزق حوقنا هو رزق عظماتك هو رزق أولاد هو رزق عقلك هو رزق مالك هو رزق انت هو حدكم بحين ودوينك إبقى لكي فرعت بحينيسا حوقات بحينيسا كلمكات بحينيسا عقلك إبقى بحينيسا تجربتي المسكحة هذا وحد نفسينيسا انت ولا راه المسلمين ان وحنا ذيك أن لكو شيء أنا انقبين قولك المدى واحد انت عليها انت المالين في قيامة لكاري بارا غضاء لبوبو قولك قيامة لبوبو مدان قود أحان وأدون كوردنبا لقدين أيو قيامة ليوز أذيك أنا قيامة قارهانات بغلاء داي قولك هذي ما تواقود أما تاي قولك انت ينجيري كوكو إيمان أما ندون كوردنبا للاذين وحايبا كوكوك الله دايستي مسلم كان الله فيني وحكث أنفقوا بحية مما كي وحكا بحية أن رزقناكم إذن كإذن كل أفيني من تطبحي اليوم وحين لقوا الشيء إذا ما أنت بحين لقوا مالك من بعد ما رزقناكم وحنو إذن كيني وحكا بحية من قبل أن يأتي اليوم مالين إمات كذا أرتب مالين كاسو الله بيهم وحكذاته إيا إسفرسا ينفيه يوم قدين سجرين مالين في قيامه ولا خلة ودائي صاحب احترانا وصن فيه قني صاحي ولا صفاء خياري إرقنا أي المدع كتا اللهين والكافرون هو حق جيدا إوعى اللفرة يجيدا هم إيجا أيها الظالمون هو قردرانا والحمد لله إذ لم يقول إبا مالهم والظالمون هم الكافرون والظالمون هم الكافرون هذا يعان الله وحين قل له ظالمون لنقال إلو ياهي لكن ما ظالم أن قاله إذا جيدا فمي وفر بدن ياي وإلى سد أبو قيس مايا إلى مرخ أدونك ظلمين أيو أي شرك سمين أيو إن شرك لظلم عظيم تعلمت بي أوامرك وديد أيو قلك أواقات مركو نفتي ستظلم أيو أي وحي الله فري وحكا فكان أيو أما وحي الله غريب أقاركو دردر أيو إنه ينقال لما قارين باسورة قال إيادنا ظلمي واتا أيو مركو أدون معك لظلمين أيو إذ وعد أيو ديد أيو عاي أيو إيادنا ظلمي واتا أيو إذا ظلم إيا كفر ظلم إلى قدوي كلها قسم من ظلم إذا كفر وهو الشرك بالله كلها والكافرون هم ظالمون قال إني ظالمين وعدعي لكن ظالمين ودنقالما ظالم ودنقالما أنا بسرت قالوا متهي لكن ظالم واضح كلها مالين صالين زيني من بلبوضي يا أيها الذين دفك آمنوا حقا رميو أنفقوا حبيحية مما كيو حكى بحية فزغناكم أليم كل ذنبي من قبل أن يأتي اليوم مال إمات في كهر لا بيع إسفرسه أي فيه يوم سجدين سعي وعلقوا في المامي مال سقيامه إنه يأجوك دون تأي مال تأدون تتاني وعيالها اللذيذ أيو آخر الله ديزن يهي أو إحيى دونك اللقم وزي جيري لما تأتيكوت ما تأدو يلا مالو الله إسكفرته حتى عدين له واحد بسهم اللو الحرو وقال لك تعبزك وليما هو احترايا وقبقى الزجاسين وحكوه على عموك رقفان كرا اخيانا لبرسلا ايه ارقو واللقو قدبا اللو مراد كارا حقي انت بمجيلا قلقا هو امالين اذك وصدق الله اذ يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم قلقا ايمان صحيحة يا عمل صالحة أيام مالين تهو احترى كلك عمل في صالحة انفاقي بأبوي رسولك عليه الصلاة والسلام وحنقو يري اتقوا النار ولو بشق تمر تمر لك لجاعي بنكت بأ الله كدقو نار اسكيل علي كلك صدقاء وحن نار لوغة قدبو لوغة سما تبعو إن اوين تهاتك قرطي وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله اوي لا صدقته تطفئ غمام الرب عرضي اي بي صدقه بختين ايسو كل كمالي دا انت ياني من وحبابه وحصدق ايسو من قبل ان ياتيه يوم مالي نماتي كي كهر لا بيع وحفراسو اي ازكادرسي يفيدو وسنفيه يوم كقديسة هاي ولا خلة ودين منا تنفع مثل احترتا اينا هاي ولا شفاعة ارقنا تقبل مثل ايانا اينا هاي اول كافرين كوا حق الدينيي هم إياك أظالمون أيك وقردرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية وأفضل آية في كتاب الله عز وجل قرآن كآية ليس لأكل يلا رب قل يصد يليح آية ذلو آية ذهو فضرب آية الكرسي وأفضل آية في كتاب الله كما أن سورة الفاتحة أفضل سورة في كتاب الله إذا الفاتحة له تاي أفر يتظن يبقلك الصورة ذو في قرآن كككوما صورة عن أتي عيد أغوف لبدن آية أهانا آية الكرسي أغوف لبدن أحاديث تأذنا واسقناتي شدام يتظن مقع وإذن أيهاي أما ضمير عن نغضو أسأما إسم ظاهر عن نغضو أي أقول هذا كجيرا كلمات ككوما داي 50 كلمة آية الكرسي مكمتن كلمة ثم الأهانا دي الليلة فضان جملوه جملة لارك وحياتي نيسا إلى رب النمى ديسا إيا ألوهي ديسا قدرة ديسي عظمة ديسي كمال كيسا حفنان ديسي عبلان ديسا أي عطي نيسا وانا وحي قرآن كالك أما آي لها كالك أي غقيم بضناتي إلهي ويناي واحدة أي كتاب أول وحي كباللابات كلمة الله وانا مجحي بالعلم كها وحين كل ماتا وهو العلي العظيم قلت من أولها إلى آخرها إلهي ويناي واعدك سباك الزيقين نقبضنا على مديس يجال كيس يجمال كيس أي قادة لغيسة لا سيغفر لبناتي وهي على سقناتي وحكمه لحديك رسولك كسقناتي أغلظ اللغة أغريه إن ينصيدانك قوسا إمن كري وعكرا مستحفا فلا تهدي لتكذب يهدي هرد الله سعانا إن آية الكرسي لا أغريه بعد صلوات المكتوبة وعيالا صغر ويكمتاي وعند النوم حدي الله سيحنا إلا أغريه وفي البيوت أقل إن بيهود اللي هو أغريه لطرد الشيطان يدو شيطان كالك بورين أيو. قال تعالى الله معبوك حقا لا إله حقا لغو عابد مجلو إلا هو يتغمع أحدك لو قال لغو عابد وإلا عابد أي عقتها المجلو سببت هو عاود إسرع خالق الدنيا أمي إسرع رازق أضوما بيلا إسرع مدبر مامورا وعلى ركبك عندي شيء كدران وإليه مصير كل شيء وأول بيسر هو هاي. وصدق الله إن يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذا وعلى عابد إسرع أي مجلو الحي على النور نرش إيبه يا انت كلا انك نولش اللونيين ادبيوك لدوانتاي نولش ابمت قدرو يا ارادي يا علمي سمع يا بطر يا كلام واجب زتيوي ونولل ان جيريك ورينين ان كانتن بينوي ورجوكتو ابديا انك نولش اللوني اذرني ما ينو صومرني اذرني ما نوى نوضن بيزا ومعدد وديا مالميكو قومنتاي اول كذيبا ليقان اخر كذيبا ليقان اما نولش ابه وأعطونا بيك الدوان داي قوري بالله بطل لما يكن قوري كوكتاي لما يكن من ليلة النفلاء اي مادا اديكو النول باب قندتا مرنوان آفل مادا مرواد وحباسا مروح فادسا مربطي باتاي حروفتا اي زمنك مدنا مصابنا اي الحي وقال النول مروجو اكتور رسميا وان دلين لعين القيوم اللكو في اللام بنو ادومه ابو ري وعكد يا عمالي أنا هذه حاجات كودة ودنبوه ياهي القائم على كل نفس نفل أرك بما كسبت مولوه يوكر تاقن ياهي هن يصوحي زمين ايضو كل كان نلوش اجو اكتدى ايا قيوم لماذا لبدو الدنيا لكو عيو لبدو سيسي ابكالة ايز دنيا لكو عيو مدنا وحي لماذا حدوثا حي ياهي سورة قلمان مقوتين ان الدنيا ما مرون مقوليو حدوثا قيوما هاي وسنونك سكوف الليل نفر ضوحي كما يسوسا كدل تاقنين عما معمولي كريم إذا المرض حي قيوما ياي لا تأخذه مقبته سنة كما يأمل الله ولا نوم الهردوي هذا الكيد بدأ حي لها ذيل المقبته أما هردو عاسي وضعفي هردوي للمضى وإثن موت كل كاد هردوته بل وعك لدي النفط هذا بالمؤغي أذي ذابيت اللوزن ومر كان لقو كريم كرايا إذا هردية للماء مقفته سلا برادت وحي قيوم أيهاي حذيل المية هردتي مات عبا ما هنكر لا تأخذوا سنة للماء مقفته ولا نوم الهردان مقفته له حكلم إلى أيهاي ما في السماوات ترلي القدود وحاكو سوغن أقول الله وما في الأرض ترلي القدود وحاكو سوغن أقول الله إتيكريه باله حق أبوري يا حق مامول يا حق أغان يا حق حكم يا حق الأركب كلي جيبا إسكال من أحد واكما يا كاسياي الذي كي واكما يسرع أخيارين كرا عنده إبادتي إلا بإذن تفاعد قيامي الله سيغانا أحد سنوحين كرا مالك ونقول لنا ما أدل كرايان إذا إبادل له لماهان إذا إبادل لهم أحد أدل كرامي إصدقاجين كرا لما أركو يا ماذا مركي لا تقو خدموه إلي سبحانه لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا بما سيمهانه شائبه دونه وعن طريق الوحي قيمات والنبياس أيمات كل كان أي نبياس ومضه لقارسية وسعوا واسع نغضي كرسيه إبا كرسيه سموضع القدمين أيها الليلة كل كان كرسيه حكوان ياهي وأواسع ياهي السماوات والأرض وقال رسولك عليه الصلاة والسلام كل نوت الماما يويني كرسي له عويري تضبط السماوات إلى تضبط أرضه من الله عز وجل كرسي له دين لغود عجله حال أمام صف تضبط سنة لغود عجله إثنى وعكسي وين عرسي عكسي وين حدنا ومع ذلك كرسي جسد أول إلى تضبط السماء إلى تضبط أرضه إلى علم تودي أغان تودي الله عليكم معي الله ليس معايا ولا يؤوده إذا ما أصلي سفرهما سماوات في يدو أليالك إلى علم طولة سيدا يؤصلي وهو أب العليم اللهم كذكك الرئيو العظيم اللوين بدن وهم قدن بكويو كل كعلي كبيرة وعظيمة كل كأصلينا يمنو الله أعلم لا إله عدك اللقاء عبدا مجل إلا هو الله على سليمان العي على النور القيوم ودمرزك في اللام بدون لا تأخذه اللهم قبط فينا تظلم ولا نوم الهرد منا له لله ألك له وحليه ما في السماوات إرادي القدود وحكسوا وأون الله وما في الأرض إرادي القدود وحكسوا وأون الله سليم وإسكاله من أحد وكما ذاك الذي يسرع إرقينا عنده الله كيك إرقين إلا بإذنه إلا إذن كي سأحكو إرقيا ماهان تعلم إبوه أغيهاي ما وحبو أغيهاي بين أيديهم أدوماه ورطولها وما خلفهم وعقلا شولها أي أغيهاي ولا يحيطون أدوموه سما كوبانه بشيء واحد من علمه الله قونتي تكمل إلا بما غي كوبان سائب أودونه وعن طريق الوحي ومرا يوسو ديبو سفز البشر كأو كان إلا كان أمده قارسية وسع كرسيه كرسيه بوحو واسع نوري واسكوه إياي السماوات تريالك تضبضا هي والأرض برانيالك تضبضا وعواسع اللبجة كوي كرسيه إبا ولا يؤده ميلاليه إبا ولا يؤده إبا ما أسليه حفظهما برانيالك يا إرانيالك إلى لنكو حليسكم عايزو كما يحصلين كرايا وهو إساقا العلي بكر رايا العظيم ويو لا إجراء في الدين قط بيار أيضا سبب النزول بإلهي لا إجراء في الدين ولا لنساريا قرر مدينة انت عنه مدجة هاجري يا عروسي في اليهود قلن قيدين تاقاتل حدو مع النبي قيبين قرطو النبي قيبين ولمن يسيوين أياري قيري وحليك هو باطل يهودين معيزته ومد ملعونين أول كان يدين تحقى أصوكرا والنبي محمد رميز من السباد ديدي ولكن يخير لبوضا مذنقون أما اللبدوي الواد لاليا أما الدين تسلم تلك الأيان قال إيه مولان مايو ويقعد تسلم مايو وذاك إيه اللبدوي أرينتو ليارك عبدالي مرسي آياته تمي لا إجراسي سؤال ثاني أنا يدع مصر النزول كذا لقرني أما المعنى هذا اللي فهمي أي واحد لو دليل سلا الله جافدين قف قادور رضيه قالوا بي كارو وهذا تلا هذا ورم قالوا بي كرسي هذا سلام لك بعضه وقالوا بدل أيا من أبا الله جافدين إذا الله جافدين معنى هذا واصله وهو الله جافد دخول الدين قف قال قد تبقوا سوق الواصل والنزول فبدأوا النبي قولي معنين باليهود كدرمان وإلا دغمان والتوريد ينبي الموسيقى قدر من كل قف قال قصب قصر إسلام غمورك سببت وحاوي إسلام نمالا عن اقتناع وفقا ندوسا كوكا نحن وسن غالي نمال أقلي وحبوه لغميس سنة قف قادير لقصبه ونساقون غالي عين قال لمن لغو قصبه سنو قلوبي إذا لا إجراء في الدين قريد يديوي أما قف إسلامه قف مسلمة ودين جايزة مغبسة كرامية ربهم مؤمن نقول أنا هو الذي لا يأمى الدين تقصون نقول عيسى قلت الله إجراء في الدين وحيكار ليسو يوحي اللو دني سري وكلا فرجين قفك إسلام خير وقبض حكره وقال لي ماذا حلال وعطينا غفر وشك قالوا ذي كرايو اللو دني سلا لا إجراء في الدين كما ليس موضوع أستردنا الليلة كما حيكار ليس قريب ديهورة قفك أنا دوسا كوكا نحظني أصف قصو إسلام لمورك فأنه إسلام قنعه إسلامي ذاته سبو النزول كيفان السداء قال تعالى خدوه حير الله إشاء درق مجره في الدين كي دخول الدين دين تقليد هذا الله إسكو درقيا مجره ولكن أنساري غير مدينه ألا من يوين لك فتناي يبدي سيبناه كيتال وحير أم الله فدب وقال رأي أم إسلام كيتوك الأي خلقات علي قصب جين ما بنانا فراك قبل بدو قد تبين الرسل تصنان في عداتي إيمانك يا طعالي يا حقي يا وناقي وعزادي من الخير بعد النمالة خفري يا شركي يا جهلي يا لالك واكل عتادا كل كتبك خيار بولي فمن سعف اليومين وامرك الإسلام قال لسوك الايو ومن سعف اليكفر فمن يكفر قفك قالوا ذا بالطاغوت ويارا لك فكل عابدونا ككفرية ومحر سمي مركا ويؤمن بالله الرمية فقد وعنبا يتمزك إنه قفصبي بالعروة مري الوطغى سقنان بدا لو في السامة لقلوب من أين لعاو سقناني والله إعباد سمعنا الله مغلق بدا بحل واحد له أولا عليم له قال بدا دونك فيها مسالك نجو فما يفر بداغوت وعلى الأسر إنك أما سهل هذا لبقى يبطبك كوبنتا النفي هو الإصبار فلا إله إلا الله ما كان لا إله معنى هو معي وهذا سفر حالنا يسماسي والله إلى وحكة أرولا قد عندك رب عيسى إلا الله نوى معي إلى كله بضرميني خلق الله بدأ كيه الرئي مركو فري سماسي والله فلقى فرح حالنا مثل مركو رئي في إله الرمي لا مرك إلى الرمي كذب ما في والله وحاولي تخلية بعد التحلية تخلية وحاولي مركو فري من الله والله كفر على ذلك كلمة لا إله النفي فاتا له المريين لماذا هو يعني هو عبايزا وقرن يسيرك كابوح من توحيدك قرمك والقرمة وحلو سبتا حدو مريه النبي فيها حدو بوحته وحلو سبا من نقول سبك مرك وري تخلية وفما يكفر بطاغوت نفيه إلى له المريين فما يكفر بطاغوت ويؤمن بالله لا إله إلا هو إلا معناته مركو هوري وحسيكي قولن أتبنانك كماري نليف مركات نقوتنا توحيك أتغابان إيسا وإلا سورة كلمة أبو قرن يقسم كبوحة قال لما ذي وطا إسلام بانقابان إيا ما السورة كلي لا إكراها درق نجلو في الدين في دخول الدين دينك كلي بيسا الله إسكو درقيو قد تبين واحد آذي الرسل هنوك يتوفنانتا من الغيب بعد النمذوك أحد آذي فمن روحا يكفر بالطاغوت مركو هوري طاغوت وما يعبد من دون الله حد قدوه الى وعك توكي الا عابدو دان قفك ككفرية الديدة ومركو تخلية لها سمية اوحي انك توكي بنانك كماري ويؤمن بفضل غمية بالله معبودك حقا فقد وعادوا يتمسك انو قفصبي بالعروة المريك الوطغى سقنان بلا والله في الصامة قويل الكوذة داية حتى اللقلون حارقة انتو سنقوين واتف ما لقبا هرطة قردن بوك لقوا ان تفمي مركع العروة الوثقى وعود لا اله الا الله محمد رسول الله لفظ سامة اللقلون وصلى الله سقناني والله ويب سميعهم الله وحي لقعد لإليك ومقلس بدن عليهم الأسوة منيجة يا حواسه دوق البدن الله هو ولي الذين أمر قد يعدوك لبعي ومؤمن يقال لك ربعي وعلى وعمون منه ألا هو يوم مامورا وعلى وحي قال أنا أعود ما مامورا أعود ما يعبد من دون الله قلك الدور مدخ ملأيه سيطان هو داود سنمكنا هو داود وفقينه غير يقان سيغان هيا هو داود كأقول إلا عابده خالك هو داود قلك وعى ما يعبد من دون الله إلا عابده أيام مامورا وحي قالوا ذا قولك ما ملك إلى ساوح مامورا وعلى وحي إلى رميين مقدموك بحيا وجهلك إيا ضلالك إيا كفرك إيا شركك إيا نفاقك سارا إيمانك إيا حق إيا رمته سارا قول هذا النواة بالعكس كوان فاقوتك إيمانك إيا حق إيا إسنكك سارا مقدم وقال لي إيا شركك إيا ضلال إيا جهلك وكثورا أنا وحلوك المامورا لقد أنا اللوك السنيني قال تعالى خبوحي الله معبودك حقا ولي الذين كوي الله معمولا ولي أول آمنوا حق الرمي وصداء معمولا يخرجهم مؤمنين توقعوا كثارا من الظلمات المكديال بعيه المكديال قال لماذا هي ضلالك هي جهلية هي سركية مكديال كثارا كثارا من ذاته سارا إلى النور السنعة وإيمانك وعلمك ويقينك ورمك وعصد انبوط رأسين والذين وحكفروا حق الدينية قالوا بي أولياؤهم ما ملياته قاميا الطاغوت وما يعبد من دون الله في طواغيت وأمامرا يخرجونهم ذكر قالوا ويحيك سارا من النور إيمانك إلى علمه إلى يقين جبيك بحنايا إلى الظلمات يعني يسيرك يا ضلال أي كردا آياتين قولي مؤون قنايا أولئك قوة أصحاب النار فاغوتك يا وحي أي مامولا نار تتكنوا هم إلى رفيها نار تأكدها أي خالدون أبد غواري الله إله ولي الذين كوي ولبذوي أمنوا حق الرمي يخرجهم الله مؤمنين دواك بحيا من الظلمة يبدي البوك بحيا إلى النور افتين بوه بحيا والذين وعى كفروا قالوا بيت أولياؤهم وليالك عقامية مامورة الطاغوت وعلقوا حد قد بيوت يخرجونهم طواغيتك أي كافرين وحيك بحيا من النور افتينك إلى الظلمات ليو بحيا أولئك هو طواغيتها يكون كافرين في المعمولة الشقين تولى أصحاب النار نربى اللي شبوكين أيا وصدق الله إذ يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء أهلهة ما وردوها وكل فيها خالدون أولئك هو أصحاب النار نار تتكدون فأولو حلق لخلد وصاحب تعبك كما تلو قولك النار بي صاحب يهينو لكما هو يهي قد حجير أيان هم إذا خالدون وحيكو واردون يا نار تكدون ألم تري الذي حاجة بي سدع مثاله يافل ومثال كان هو الرأي يلا بدن بو إمان دونتا والغوغو توضيحين أيو الله هو ولي الذين آمنوا مدرك دونتا ذاتك إله ولبو يهي سدع النبي إبراهيم وكاله سمي الله مأمولو وحجده أولاقينو وما الله ماشي اللغوة عدلابا يلا كرتي هلاي عاجل قفك الرون تواتا علمك يقين تواتا لك مكي هلي كارو والله هو ولي الذين آمنوا نمرود يا النبي إبراهيم بأخان كمر مايا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت كان سيدان باه قامي آيا كان الله قامين آيا مركي الله ولا عدلي سيدا منك الله وقره لأرك قال تعالى خدوحي ألم ترى موان رسول الله آذن أغاني إلى الذي نمرده حاجة لدوضي في إبراهيم حاجة إبراهيم لدوضي نبي الله إبراهيم وخليل الرحمن وإمام أهل التوحيد أبو الأنبياء أي الله مرمي مرنكم محلوك زادن ياهي في ربه في شأن ربه ربه إبراهيم أي كل مرمي وإله جريبيس إيا رب النمديس إيا قدر بيس أي دفر سن ياهي إلا هبا لك الأهل الله سبب كريك أقارتي وما وحوي أن أتاه دينه بسيي نمرود أتاه نمرود الله إيب أي الملك بقر نمسيي قولك كبير كاس وإيب الله اللهمي خصول كان الله مرمي وحاكارتي يلتنا وعلى يلي بقر بالك دي نمرود إني كان عمال يلا وبعدني إراه منطقن ياهي ووقتك النبي إبراهيم قلت الله ولحد لا يا إبراهيم ربي بان لا يا أوليري إبراهيم تلقوا ما يارك إذ قال إبراهيم نشر مرنك قبل الله ذي إبراهيم مرك أوليري خبيا أنك إبراهيم الرب لي الذي أعدوي يحيي وعن ولايا ويميت وحجلا أبيه سنوه نفن وحمقرين كرتي نفن وحكم قادي كرتي قلت وحن ربنا أعطي الجيني النور لفظ فإسكال الذي خلق الموتى والحياة ما ربي أول نمرو تلا قابلة في كريارة لبنين وحكوني ودلك حكوني بوي الحبس كان لي أصوره مدبو قولعي مدنوا داي أنا أحيي وأميتو وحد ربك سيقيسي أما وانيك أسمي قال نمرو تلحيري عليه اللعنة أنا هنيك وحيي وحبان ولي وكي دلك حكونا وانيك أفيا سكتك وأميت وحواتي لا فيك لواني أكورعي ناس قلن إبراهيم وحوق عليه مركة ربي الذي يحيي ويميت إنه سنمرود فاهمي سبان إنه يحيينا وحوق عليه مركة حجتي أذك بوكتنا الزلي حجتي هلا بوكتنا وحيري إلهي بري صباحي انتو قرعك صبحين دونا أذيك أن انت متكك مركة حياتي نرسي مستويه وينا قال لقيمي حجتك أبوه كل كوا آيات المثال كذي يخرجهم إلى دكيسة من الظلمات إلى النور. طاغوتنا يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كل كيان نمرد حمسة جاية إذ أين الله حمسة جاية والله هو ولي الذين آمنوا أمثل اليقار كذو. قال إبراهيم وهو يري فإن الله معبود حقا يأتي بالشمس قرحم الله إيمانا من المشرق مريبوك كينا يا إفات اللي إيمان نمرد بآخر رعدي من المغرب كالبس كل كرعدي إبا باري فيكسوا بعضي قرأ قلبي أصبعني كسوا بعضي إن جل جهلا وذلك الحاركي سوكو ربطي صدويت الذي كفره وقال له ولي الذين عملوا المثال صدويت الذي هو وريري كفر قالوبي والله إبا لا يهدي مهنوني القومة الظالمين كردر صدي وحزنة يرندة سوكو مهنوني مؤمنين تألقوا مهنوني ألم ترى موالا نغان إلى الذين نمرون حاجة إبراهيم الله دولي في ربه سبه سكرة دولي أن أتاه الله إلى إنسي درتت يولد دولي كبير الملك بقرنه إذ قال إبراهيم الكويري خبي آنه ربك الذي أحد يخيه وحن علي ويميت وعدل قال نمرد أحييري أنا آنه بأحيي وأن علي من دل حكومي يعفيي وميت وعدل ميت كلام حكومي دلنا نسوك قولعي. قال إبراهيم وحو يري فإن الله إلى يأتي والله من دون بشمس قرح من المشرق باري إفات بها أما قرح للأيم من المغرب قلب فدهيت الذي كيبا جريي ووهرر كفرق على بين مرضوه والله معبوط عقا لا يهدي مهنوني القوم ذات أظالمين قردر ذاتي مثال برنواكنا هزي أي بيت المقدس يمس مقارئة عمرا شلان جدائي توكلا أيو كوغا ولا كسو الدوسي تطيبا كقعي مقارئة دي بادنتي وهو يمس مقارئة دي أرسن بري حيوة شكو دعين كريه خراب طبع بابي أول له وغايد وصيما تجدو عمرا داي بي قدرا عمرا واتعجبي وحو يلي ولقى يا بايلاي من مقارئة الرول سعليو شكك أير باكو أفور من مؤمن ويخرجهم من الظلمات إلى النور شكك مسكع الجمعان كي تتعطي ظلمات كذلك مجي شكك مرسو السحبي نبتع اللقاقبتي وقل سنو ميدها وقل سنك بعد فعل النوليي مكاد النار بوتي فريقتنا وحولا وحقوة العصيرة إلى قدرتي ستدي لا توصي فمارك انتو بختيي وإلا بيسي عدالين بالإبر بعي لفاء ليلة ناسيان عصير كي يبنيه وطينا واسدون كل كواع غارق للعاز عالمي بيتاني بالله إسوي ما سيسي وإلا إن يبنيه هنا القرآن وإذا ما سلم عيدو عصير كنا واسبوع مفو قرمو إيا بالبيعي إما يكون عبار جوغو مكاسا دنور كي زوني لهانا إبر لغدقي عصير كي يبنيه وطينا ومنها وطريقة منها برادة قوة دي واصلون إساق أنا تاسع الله تسيقان تعالى فبيوحو يري أو كالذي كي أوكال مرة مري على قرية مجال كوركي وهي إيادة أخاوية بعضي على حروسها تدمد هذا كوركي يقول علي وهو يعريش وسنغف تدمده مساجد كان هذا الله دوري يعني اسم الله مانتز خورت واحدة عتناه يلا دو ما يزود سوغو غيسا تنديغا تنباينا غالبا سيداو كل كتر بيغا بيين يا يا ور باكو سيرا كل كاي تم سو دحدو كدي بو در بيي كد الله قال مركاتو يني مغاره دي هتو اركاي سيو خرافتو با بالي انا سيما نخيو نورين دونا حبيبي مغاره دان الله هو بعد موتها كان تقول لي متى خرافتي كغلا سيبو نورين دونا حجبي سيد الله تصيارك فماته يسجيوه الدلي الله إعدى مئة عام بقول سنو ميدها ثم بقول سنة كذا ألبا بعثه ألا زوكيه لألبا اللويدية قال وحوي لأبا كم انت لمست جوكتي ناسا قال وحوي لكي لمست يوما أو بعض يوم أما مالين بركات لماذا سيدا وحوي لقارت ناسا يميد هذا الكؤوري سبحانه وتعالى قال كان دم بالك إيهنا أسأل كلا بريح وحل في عبي ما لنتي أيتها ما سأتمد أربعة بيوم أنت برغن كيماني من حتى أنا أسأل كيمان جولا حتى أيتها ما لنتي إلا بعدنا كبضا بأمه قالني فقل كسان الله ما سأل قال وحو يري ربي سبحان ماشا جولا يوم المالي أو بعض يوم مالي بركات قال إبا وحو يري بل مالي إيا بركات مبنى ما أدن جولي إلا بي سبحان ماشا جولتاي مئة عام بقل قلات ماشا جولتاي مركع بقل كي قويس ماشا جولي سي الله وقل حيو أدلة التي سيارة قدر ويوي فالنور وعد في رسا إلى طعامك عسير كالويتي منه دنينك يا تفاحي اللعان كالويتي والنو وشرابك بيهين نو لم يتسنى من لما درسومي بيه واسيني هو عرب عسير كيلا واسيني ما انجلي إلا عسير كأيه بيا إلا يوحبا بو الريان بيهي أما دمارك وانظر فيني إلى حمارك دمارك دوشي كاديتك ولنجعلك إن الأليل النفط هذا كيالو آية علامه للناس ذاتك وعلامه وذاتك وقالت إن رب واحد انتي سنولين في وحقوعي وانظر فيري إلى الحذاب مركي دم دمارك اللتي هيسي ومن في يالو أنا لازموتي أي الله يشكوك بقبان أي مركي سألوكو سمين أي وانظر فيري إلى الحذاب لفيه دمارك كيف سيلان ننسيبها قرو ولا بقاجينو ونوكر يالو أو ننسيرها كيف ننسيرها تنكل من نارك ثم كذلك السبب دورة أي الله فيه دمارك لفظ اللفظ هذه كدكتي لفيه أريلا اسكت حمو جوكتي ثم كذلك نكسوها اللفيه أهو إنه دعمن هل من الكيبا كدكتي مقار كيبا الله ساري دقر كيبا الله ساري ويكبه واغي دمارك فلما قرته تبين أرنتي عديسي تبين الأمر له مركو عدادي قال وحو يري أعلم أن الله على كل شيء قدير قدره إلى أبو كل واقعي قل كوا ميسال كميدا ألا هو إيه الذين أمروا أو كالذين منك مر مري على قرية دقم كركت وهي إيه دقم هذا خاوية سند علي على عروسها خباب كذا كركت كل علي قال الدفد يجري أن كيف السلابة نحيي الله إبعوا لورين دورا هذه مجالة بعد موتها خراب كان كل عيك القدر وفاماته يسجئون دلي الله أبه وهو ألبسه ومن مره كنا جاي نعت عام وقلصنه ثم كذلك وبعثه ألا صنعوا لي وقال إبيري كم من جاد لبست ميشان جوكتي قال إصدر جوابايا وحيري لبست يوما مالين بان جوكي أو بعض يوم مالين بركي قال إبه وحيري بل برنا ما أدن جوغين مارين بخلا ما أدن جوغين إلا بلسا واحد ميشان جوغتين مئات عام ويال بقولة فانظر فيني إلى طعامك كاتينك أدوذتي وشرابك مياه أدوذتي لم يتسنى مثل ما الدور زومين أنتظر يبيه ومفروض كوا إلى أيام بكو بابان فانظر فيني إلى حمارك أمريكا أدوذتي لفيه وعبا مركا الله تصي فإنك عليك إلى أن كيالو آية العلامة بعثك العلامة للناس ذاتك وانظر فيني إلى الحذاء تمارك الله فعزا كجولة حتى دين الله كمين آية لو القدرة غيبة أو أبو الله أسلين كيف سيدان ننسيزها رفعه لغاجينه ثم عداه لغاجينه ككذا نكسوها أن لفيه أبددنه لحما هيل فلما قرتي تبيانا أمرك وعدادي له حسين أيه قال يري أعلموا أغادي أول نوار رميزنا هذا نوار كل المياتي أن الله أعزل على كل شيء وعلى أرك كل كرك قدير الله هو ذئن ياري ميثال ستحات نواكنا ثم ميثال بين الجوغنا والله هو ولي الذين آمنوا ميثال ستحات باكنا نبي الله إبراهيم بين نفسي سجع ليجتي عليه السلام إلى إنه تصيه سيد الله نور يوحى لنزل قال تعالى خبروه الوالكم خفوا الله أشياء مدى إذ قرت قال إبراهيم قلنا بإبراهيم يري قال الله عبد الله خبي يا ربي أنا يا ربي يا يو أريني إرتوسي كيف صدات خيئوا نوريتو الموت وعد انتي قال إبوه يري أولم تؤمن وإبراهيمين وعرمي ماذا رمينيا قال إبراهيم حجري بلى إن الحمي هذا الخدوى الرمي ولكن وحقوه إديه تسمنه ليضمئن قلبي لا أبتيد إني تكتو وإيمان كان رميزنا أردت أبي قدرتي إساد الله ليس إدوسي قال إبراهيم حجري فخذ إبراهيم قال أربعة نفر من الطير سنبير كميدا فصرهن أفرتي سنبير أبيك أكتاد أدن إليك أبيك انت توقي سمع يا الله ثم كذا اجعل يد شنبريه بارسودي ايه البعودي فايسكو قسن أفرتي ملح أكتي سيالا أفر بورو من بك قبل قل يرقلك ايه ذوك رسوديك وإمانا قرتاد الله ثم اجعل يد على كل جبل مرل أركا كل جيد كوركت من هنا أفرتين شمبرو يسان قبل قيال ثم كقدالنا ادعو هنا ويار ياتينك واقو إيمانا يان سعيا إيقو أرجايا وعلم دفدي ذلو أن الله معبود حقا عزيز الله دوم ذيسك هذلو حكيم نامل ونرسل إنو جاي يذن وميتال سدحالو نبي الله إبراهي إيهامك ينابا سالوغا فجيه واذكر رسول الله أسلقونك الوقت قال إبراهيم وأوهيري رب يا ربي أني ربك يو أريني توسي كيف صدات تخيل الموتى وعد انتهون وليس قال إبا وحوهيري أولم تؤمن مياذا رمي قال إبراهيم وحوهيري بلا رمي ولكن ليضمئن قلبي إنه قلبي لا يحصل قال إبا وحوهيري فخذ قد أربعة نفر من طير سنبرا كميلا فصرون إليك من أياك الأهر ثم اجعليا على كل جبل فيعلى أرك كل كركي من هنا أفرتين سنبرات يسأل كبالي كبال كير ثم كقذان قدعوه النوية قرتي في أرمت قصورة كسي لأتينك سنبريه واكوه من سعيني يا رسولة وعلم أبو أن الله معدوش حقا عزيز أنك على قد ومبيسة وحكيم مامل ونكتنين وياي نفق لجهاتك الوضعية أفضل من نفقه قال تعالى خبيوه يرم مثل الذين كوية المنفذة وعوي ينفقون بالحناية أموالهم حوله لحلاجة في سبيل الله إلى دين في سكرياليته يكون بالحناية كما ذال حبة حبة ليلة متى المساقاء أنبطب لليسي سبع سنابلة أبو الله تضواء في كل سنبرة أبو الله لك كل يقنيه مئة حبة فقل حبة لا يكتل والله إبه تضاعفه الله بلابا لمن روحه يساو إنه وحو الله بلا بربه والله أبه واسع ألا تغنيسه في تنتهي عليم أدوم لي شعبه الذين ذكر ينفقون بحناية أموالهم حول هذا في سبيل الله إلى دين في سكر يريد لكم بحناية ثم ككذا أن لا يتبعون شعثينين ما أنفقوا عي بحيان منا أضال شاكت ولا أذنب لهم وإليهم أجرهم أبال قدخولة عند ربهم كبروا الأكتب الكليين ولا خوف والول عليهم كرقود ما ولا هم عن ما يعزنون قوة تيران ينوس قل كإنفاق جهاتك المبحيو جهاتك هو درجة الكوبات نفذت مركة هوري رديا ما البوب بأن يهي مركة لفظ أي رغب بأن يهي قل كاسا وحا إبال الله بلا بايا به جهات قبعا شأن جراعك الله بلا بي ولكن سحابك إحرس روحك أمين أي كانت وحن نبي أول شيء تضواب قوله على هذا الأكتب كل هذا وصلا هو قانسا مثال الذين كوية المانتو ذو أول يفقون بحناية أموالهم ورأينا إليهم وشرب وحظا الله عين هذا بحساقين من ماله في سبيل الله إلى دين في سكرية لديه ذاكم بحية كمثال حبة حبت الله أبوري ودلك اللغور لي أنبت الثالثي سبع سنابلة سبولة ضباء وفي كل سنبورة سبوك إلا أركاء كنت أول خميلة تضبرة أي مئة الحبة فقال حبة ذو الكنت ألوه انت أمرك عم الله أحفظكم إيكا إيو الله إيب تضعفه ولا بلابا لمن روحه يساو من هو حول بلابا دونه والله إيب واسعه الله يتغنيسه في التنتهي عليم أدوم ريسوك الذين ضد ينفقون بحناية أموالهم حول هذا في سبيل الله إلى دين في الزكر يريد هذا كل بحناك ملك المحيط بحسي فبدنا السائل علي ثم كالجدال قال لا يقبعون الرعافين ما رفقوا وحي بحيان من أبال فاقة وقم قد وحديثي قد هو أبال فاقة ولا أعلم أتوحي لو كو عقرتو لهم وإليه أنهم أبال قد كوذا